وظن بعض الناس أن عنزة هي قبيلة النزة، فقال هذا النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى عنزة، وقال أحد اليمن أهل اليمن ظن عنزة هي العنز، فكان أحدهم يربط عنزا في محراب مسجد فيصلي، قال تطبيقا للسنة. هذه الفريضة، قال بعض الأخوان قال إذا كان فقيما يربط بقرة. قال في باب غسل البول، لأنه استنجى وغسل البول. نعم. قال باب النهي عن الاستنجاء باليمين. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال وحدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان قال حاء وحدثنا معاذ بن فضاله قال حدثنا هشام الدستوائي لفظه كلهم عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء واذا اتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه وقال الأوزاعي فلا يأخذنها وقال شيبان لا يمسح ذكره وإذا تمسح أحدكم فلا يتمسح بيمينه وقال الأوزاعي لا يستنجي قال وخرجه في باب ما لا يمسح ذكره بيمينه وفي باب التنفس في الإناء. يقول البخاري باب النهي عن الاستنجاء باليمين لما جاء في النهي أن يستنجي الإنسان باليمين استنجي يغسل ذكره ودبره باليمين. قال حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي قال حدثنا الأوزاعي أوزاعي إمام أهل الشام. ما اسمه الأوزاعي؟ ها؟ من؟ عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي. قال حدثنا وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان ونحبان هو ابن عبد الرحمن وليس شيبان في البخاري غير هذا، لأن فيه شيبان آخر عند أهل السنة شيبان الفروخ وهو متكلم فيه لكنه صدوق الأقرب أنه ثقة شيبان الفروخ، لكن هذا طبعا ثقة مشهور. قال وحدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام الدستوي كلهم مروا لفظه كلهم عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده ابن الصحابي الثقات التابعين عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء، ولكن السنه ان يبين الاناء فيه ويتنفس، اما ان يشرب ويتنفس في الاناء فهذا منهي عنه، وقيل فيه ضرر على الانسان فيه ضرر، وقيل ربما وقع فيه في الإناء شيء، وقيل أشياء أخرى، لكن السنة يبينه لما قال لا أرى من نفسه قال أبينه عن فيك. وهذا النهي هو للتنزيه في قول عامة العلماء بل يكاد يكون إجماعا. وما الصارف له؟ هذا الصارف كما يقول بعض العلماء لأن إذا كان الأمر والنهي على سبيل الإرشاد والأدب أن هذا إيش إنما يكون على سبيل الاستحباب أو الكراهة. كثير من الحديث يقول قرر هذا على سبيل الاستحباب هذا على سبيل الكرامة النهي. قال الصرف له أنه مقابل الإرشاد والأدب يعني يجعل هذه عدة. طبعا ليس عمر قاعدة أن كل أمر للوجوب ليس مضطردة وكل نهي للتحريم ليس مضطردة أصلا وإنما بحسب القرار. نعم يقول غالب أن الأمر الوجوب نعم، أما أن تكون مضطردة فلا. قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، والعنواء كاد يكون إجماع منهم أن هذا على سبيل الكراهة. قال وإذا أتى الخلاء وهذا هو الشاهد قال فلا يمس ذكره بيمينه. فلا يمس، يمس هنا لا هذه ناهية ولا ناهية. كيف تعرف أن لا هذه ناهية ولا ناهية؟ إذا أتى لفظ مشدد لا الناهية تجزم صح؟ لا تفعل، ولا الناهية لا تجزم لا تفعل أو لا يفعل المؤمن كذا وكذا، لكن إذا أتى اللفظ مشدد مفتوحا فهي لا إيش ناهية، وإذا أتى مضموما فهي لا نافية. فقوله جل وعلا فلا يمسه إلا المطهرون، قالوا إيش إن هذا فيه نهي عن يمس القرآن، لو كانت لا هذه ناهية لكانت لا يمسه إلا المطهرون، لكن لا يمسه نفي دل على الابتداء المحفوظ فليس بدلاله على النهي عن مسها. قال فلا يمس ذكره بيمينه، وهذا على سبيل تكريم اليمين، اذا اتى احدهم خلاء فلا يمس ذكره بيمينه. فاذا نهي عن ذلك قالوا نهي كذلك الاستنجاء، فكان الحديث لفظه ايش عموم النهي، يعني الانسان منهي ان يمس ذكره بيمينه حال ايش قضاء الحاجه. واذا قال الاوزاعي فلا ياخذن ذكر بيمينه، وقال الشيبان لا يمسح ذكره، هذا ظاهر انه في الاستنجاء، لان البخاري يقول باب النهي عن الاستنجاء باليمين،

لا مو بالنسبة لنا نستغفر في حال ذلك، لكن نستغفر الله أن نرضى. قد يفعل بعد ذلك، قد يفعل بعد ذلك يستغفر إذا كان وعده شيء من الذنوب فيستغفر الله منه، وإنما يستغفر بعد فعله وليس في أثناء فعله. الشيخ الوضوء من ماء زمزم معد للشرب في الحرم، والله مكتوب الشرب فقط فالأولى إيش التزام الشرب لكن عموما هذا ليس شرط الواقف، لو كان شرطا للواقف نقول نعم، لكن هذا على سبيل ايش؟ ترتيب الامور، لكن لو اضطر الانسان يستودع فلا باس. هم كانوا على السقاية، على العباس على السقاية، فما زلزلوا هم يسقوا. لكنه كان خاصا اختص به، هما خاص الناس به. الان انت ذهبت حفرت فيه لسه خاص الناس به، خاص الناس. اذا كان لهم هم السقايا على العباس هذا ذكر شيخ الاسلام تيمية رحمه الله من مثال المساله الاخرى، وكانت المساله كما ذكرت يعني قد يقال كيف، لكن هكذا يعلم ويحتاج الى مراجعه. نعم. لا ذكر سيأتي إن شاء الله الكلام عليه، لكن سيأتي ولا يفضل الوضوء، وإنما يستحب الوضوء في المسجد الذكر. يستحب، نعم. أي خلاف المشروع. السنة الوقوف عند هذا، لكن إذا فعل الإنسان شيئا اجتهادا من عنده فإنه مأجور على أصل هذا، إما أجرا واحدا إما أجرا. لا ليس مراد بذلك، لماذا نهينا عن الزيادة؟ لماذا نهينا عن الزيادة في غسل الأعضاء؟ لأن استخدام ماء وفيه نوع شيء من الإسراف، ومثله إيش الزيادة في استخدام الماء لعضو لم تؤمر بغسله. فالمعنى ما نعم. ما نقول السنة هذا أفعال جبلية، ليس ما نقول فيها سنة، هذه أفعال جبلية. جبلة النبي عليه الصلاة والسلام كانت عليها، وهي أكمل أحوال. ليس سنة. يستأنف شيخ ويكون ضاعف. يستأنف إذا أحدث خلاص. إذا أحدث أصبح طالما فيستأنف. من يبني؟ هم قالوا في الصلاة لكن ما قالوا الوضوء. ما أنهى الوضوء. أثناء الوضوء طبعا يعني كسر وجهه ثم أحدث خلاص. انتقل يعني ما كسبوا الوجه انتقل حتى يستأنف. ما بس خليت أسامة في أن نفسه ما توضأ وضوء كامل أو وضوء، لما قال في رواية النقلة ما يسمى وضوء، قال أسامة الصلاة يا رسول الله. لو لم يتوضأ وضوء كاملا لما قال له أسامة الصلاة يا رسول الله. لو كان مجرد غسل وجه اليدين ما قال الصلاة، دل أنه وضوء يتسخ في الصلاة، فظن أنه سيصلي به. وقال الصلاة يا رسول الله تريد أن تصلي؟ الصلاة يعني ما تصلي. لا لا الصلاة يعني أفرد الصلاة. الخبائث جمع خبيثة، الخبائث جمع خبيثة، وأما الخبث جمع خبيث أو الخبث جمع أو مراد الشر. فالخبائث متفق عليها جمع خبيثة ويناقش الشياطين. والله أعلم، وصلى الله وسلم. نلتقي إن شاء الله بعد الحج. صلى الله عليه وسلم. يغفر لي ويغفر لي ويحب ويغفر لي ويغفر لي. لا خلاص بعد الحج إن شاء الله.